Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Fazer perguntas 1 يتعلم يدرس يذاكر Aprender estudar هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Os alunos estudam muito? لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Não, estudam pouco. يسأل Perguntar هل تسأل المعلم مرارا؟ Faz muitas perguntas ao professor? لا لا أسأله مرارا. Não, não faço muitas perguntas. يجيب. Responder. أجب من فضلك. Responda, por favor. أنا أجيب. Eu respondo. يشتغل. Trabalhar. هل هو يشتغل حاليا؟ Ele está a trabalhar? نعم, هو يشتغل حاليا. Sim, ele está a trabalhar. يأتي. Vir. هل ستأتون؟ Você vem? نعم, سنأتي حالا. Sim, já vamos. يسكن مورار هل تسكن في برلين؟ Você mora em Berlim? نعم, أنا أسكن في برلين. Sim, eu moro em Berlim.